ما سبق من أن الإيمان لا بد فيه من أمرين: تصديق القلب والعمل. لا بد فيه من أمرين: قول وعمل. فالقول يعني إقرار القلب وتصديقه، والثاني العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. والعمل لا يوجد إلا إذا وجدت المحبة. فإذا لا بد في الإيمان من أمرين: تصديق القلب ومحبة الله ورسوله. إذن المحبة هي التي تبعث الإنسان على العمل. إذا وجدت المحبة صار عند الإنسان إرادة للعمل، وإذا وجدت الإرادة مع القدرة على العمل لا بد أن يحصل الأمر المطلوب. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك الإيمان في القلب والإسلام علانية. الإيمان في القلب لأن التصديق وإقرار، والإسلام علانية لأنه ما يظهر على الجوارح. فالإسلام هو استسلام وانقياد، تنقاد الجوارح وتعمل، والإيمان تصديق بالقلب. فالإسلام علانية، فالإيمان في القلب والإسلام علانية. والمؤلف رحمه الله يقرر أنه لا بد من الأقوال والأعمال في الإيمان، ولا يمكن أن يكون إيمان بدون أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. لا يمكن، لأن الإيمان التصديق الذي في القلب إذا كان معه محبة لا بد أن تنبعث الجوارح على العمل، ولا بد أن ينبعث القلب أيضا على العمل. والأقوال والأعمال يقرر المؤلف رحمه أنها لازمة ومستلزمة، هي لازمة لأعمال القلوب. الأقوال والأعمال لازمة لتصديق القلب، وهي مستلزمة أيضا في الأقوال. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: لما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها. فالأقوال والأعمال لازمة لتصديق القلب، وهي مستلزمة أيضا لقول القلب وعمل القلب. ولهذا يستدل بها عليها، يستدل بالأعمال على أعمال القلوب. فإذا كان في القلب محبة الله ورسوله والخوف والرجاء انبعثت الجوارح على العمل: صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم. ولهذا يستدل بأعمال الجوارح على أعمال القلوب. فإذا رأينا الشخص يصلي ويؤدي زكاة ويصوم ويحج ويعمل بر، دل على أن عنده محبة لله ورسوله وخوف ورجاء، فيستدل بأعمال الجوارح على أعمال القلوب. وقد تعمل الجوارح بدون تصديق القلب كما يحصل من المنافقين، لكن الغالب أنه يستدل على أعمال القلوب بأعمال الجوارح، ويستدل على أعمال الجوارح بأعمال القلوب، فهي لازمة ومستلزمة في نفس الأمر. فالأعمال الأقوال والأعمال لازمة لأعمال القلوب، وهي مستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة. فأعمال الجوارح لازمة لأعمال القلوب، وأعمال القلوب مستلزمة لأعمال الجوارح، ولهذا يستدل بأعمال الجوارح على أعمال القلوب. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآيات، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر تعالى أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله. المواد هي المحبة. فلا تجد مؤمنا بالله واليوم الآخر بقلبه وهو يواد أعداء الله، يحبهم ويعاشرهم ويتخذهم أصدقاء يفضي لهم بالأسرار من دون المؤمن، لا يمكن هذا. ويحبهم لأجل دينهم، فإن نفس الإيمان ينافي مودته. نفس الإيمان، إيمان بالله ورسوله، ينافي مودة الكفار، ومودة الكفار تنافي الإيمان. فإذا وجدت مودة الكفار انتفى الإيمان، وإذا وجد الإيمان انتفت مودة الكفار، محبة الكفار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا حصلت المودة دل ذلك على خلل في الإيمان الباطني. إذا وجدت المودة من الإنسان من الشخص للكفار دل على أن إيمانه غير سليم، فيه خلل. ومثل قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون بسبب توليهم للكفرة. ثم قال ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. فبين سبحانه وتعالى أن اتخاذ الكفار أولياء ينافي الإيمان بالله والنبي، والإيمان بالله والنبي ينافي اتخاذهم أولياء، فهما ضدان لا يجتمعان. فإذا وجد الإيمان بالله والنبي زال اتخاذ الكفر أولياء، وإذا اتخذ الكفر أولياء زال الإيمان بالله والنبي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذهم أولياء. مؤلف استدل بهذه الآية على أن الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة، فهي لازمة لأعمال القلوب وهي مستلزمة، فهي لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة. فيلزم من أعمال القلوب أن تنبعث الجوارح على العمل، ويلزم من انبعاث الجوارح على العمل تصديق القلوب وأعمال القلوب. وكذلك أيضا الدليل الثالث استدل بقوله تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقول المؤلف في بيان وجه الدلالة، فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في قولهم آمنا، هؤلاء هم الصادقون الذين اتصفوا بهذا الصفات آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لما شكوا وجاهدوا بالمال والنفس جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم. ودل ذلك على أن الناس في الناس ودل على أن الناس في قولهم آمنا صادق وكاذب. منهم من يقول آمنا وهو كاذب، وهو الذي عنده شك ولا يعمل، هذا كاذب في إيمانه. أما الصادق في إيمانه هو الذي ليس عنده شك ولا ارتياب ويجاهد بالمال والنفس. إذن الناس في قولهم آمنا قسمان، صادق وكاذب، والكاذب فيه نفاق بحسب كذبك، والنفاق يزيد يكثر ويقل، يقوى ويضعف. الكاذب فيه نفاق على حسب كذبه. قال تعالى في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان، لأن الجهة مفكة، أثبت لهم الإيمان باللسان ونفى عنهم الإيمان بالقلب، في قلوبهم مرض، وهذا مرض الشك والشبهة، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وصفهم بالكذب بما كانوا يكذبون في دعواهم الإيمان، في يكذبون قراءتان، يكذبون ويكذبون. استدل أيضا بالحديث أساس النفاق الذي يبنى عليه الكذب أو الذي بني عليه الكذب، ذكر المحقق أن أخرجه الفريابي في صفة النفاق عن الحسن البصري قال كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج، وكان يقال أس النفاق الذي يبنى عليه وبني عليه النفاق الكذب. إذن النفاق أساسه الكذب، فالمنافقون يكذبون، والكذب ليس خاصا بالكذب باللسان، بل الكذب يكون بالقلوب والجوارح. فالمنافقون يكذبون في إيمانهم، في دعواهم الإيمان، فهم كذبة، فقلوبهم مكذبة، فالقلب يوصف بالكذب والصدق. فالمؤمن صادق في إيمانه، والمنافق كاذب في إيمانه، كاذب قلبه، القلب يوصف بالكذب والصدق. فوصف الله المنافقين بأن قلوبهم مكذبة، كما أن الجوارح أيضا توصف بالصدق والكذب، كما في الحديث أي العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذا الأعمال لها تصب بالصدق والكذب، جوارح تكذب وتصدق، وكذلك القلب يكذب ويصدق، واللسان يكذب ويصدق. وأساس النفاق الذي بني عليه الكذب، الكذب في القلوب. ثم استدل على ذلك أيضا بأن

وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان فيه دابة. إذا كان فيه دابة. وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لا يسمى بلقاء. لم يسموها بلقاء إلا مع السواد. لم يسموها؟ نعم. لأن النسخة محققة مع ذلك في أغلاط كثيرة. نعم. وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة. نعم. لم يسموها بلقاء إلا مع السواد. بلقاء. لم يسموها بلقاء إلا مع السواد. وجعلوا ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرا، ولم يجعلوا الإيمان متبعضا ولا محتملا للزيادة والنقصان. نعم. هذه الفرقة الرابعة من فرق المرجئة أصحاب أبي شبع ويونس، يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله والمحبة والخضوع له بالقلب والإقرار بأنه واحد ليس كمثله شيء. إذا زادوا على الفرقة الأولى، ما قالوا الإيمان، الفرقة الثانية قبل هذا يقول الإيمان هو المعرفة والخضوع وترك الاستكبار، ولم يتعرضوا لأعمال الجوارح ولا الإقرار باللسان. هؤلاء زادوا، قالوا الإيمان بالله المعرفة والمحبة والخضوع للقلب والإقرار، يعني إقرار باللسان بأنه واحد ليس كمثله شيء، ما لم تقم عليه حجة الأنبياء، يعني ما لم تقم عليه حجة الأنبياء بالعمل، يعمل بجوارح، إذا قمت على الحجة بأن الله أوجب الصلاة أوجب الزكاة أوجب الصوم أوجب، لا بد يعمل، إذا قمت على حجة الأنبياء بالأدلة. وإن كانت قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان هو الإقرار بهم والتصديق لهم والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل الإيمان. إذا قامت عليه حجة الأنبياء لابد أن يفعل ما يأمر به الأنبياء ويترك ما ينتهي عنه الأنبياء ويكون داخل في الإيمان. فإذا الإيمان عندهم المعرفة بالله والخضوع بالقلب والإقرار باللسان، هذا الذي لم تقم عليه حجة الأنبياء، والذي قامت عليه حجة الأنبياء يزاد إلى ذلك يعمل بما جاء في الأنبياء من الأوامر والنواهي. ومن مذهبهم أنهم لا يسمون كل خصة من هذه الخصال إيمانا ولا بعض إيمان حتى تجتمع هذه الخصال، وإذا اجتمعت الخصال كلها سميها إيمان، أما بعضها قول اللسان ما سمي إيمان، قول القلب ما سمي، حتى تجتمع كلها معرفة ومحبة وخضوع وإقرار اللسان وعمل الجوارح يسمى إيمان، أما الواحدة منها ما يسمى إيمان. هكذا يقول، قول القلب واحدة ما نسمي إيمان، قول اللسان واحدة ما نسمي، عمل الجوارح واحدة ما نسمي، حتى تجتمع كلها. ولا يسمون كل خصة من هذا إيمان ولا بعض إيمان حتى تجتمع هذه الخصال، فإذا اجتمعت سموها إيمانا باجتماعها. وشبهوا ذلك بالبياض، إذا كان في دابة لم يسموها بلقاء إلا مع السواد، يعني لا بد تجتمع سواد وبياض، إذا اجتمع سواد وبياض تسمى بلقاء، وإذا كان سواد وحده أو بياض وحده ما تسمى بلقاء. فكذلك الإيمان لا بد تجتمع خصال، إذا اجتمعت كلها سميها إيمان، وإذا فقد شيء منها أو وجد خصلة واحدة ما نسميها إيمان. فإذا وجد البياض لم تسمى بلقاء، إذا وجد السواد وحده لم تسمى بلقاء، إذا وجد السواد وبياض سميت بلقاء. كذلك هنا إذا وجد التصديق والخضوع دون إقرار اللسان ما نسمي إيمان، إذا وجد إقرار باللسان ما نسمي إيمان وحده، إذا وجد عمل الجوارح ما نسمي إيمان حتى تجتمع كلها. وجعلوا ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرا، قالوا لو ترك خصلة منها يكون كفر، إذا ترك الإقرار باللسان كفر، إذا ترك الخضوع بالقلب كفر، إذا ترك المحبة كفر. ومن مذهبهم أن الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. نعم. وذكر عن الخامسة أصحاب أبي ثوبان أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله وما لا يجوز في العقل إلا أن يفعله. هذا الفقرة الخامسة، الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله، هذا يحتمل الإقرار باللسان والإقرار بالقلب ويحتمل الأمرين، وما لا يجوز في العقل إلا أن يفعله، أيضا ادخلوا العقل في هذا الشيء الذي يجوز العقل لا يجوز العقل تركه لا بد أن يفعله. نعم. وذكر عن الفرقة السادسة أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبرسله وفرائضه المجتمع عليها المجمع عليه

فأصحاب بشر يقولون الإيمان هو التصديق فقط بالقلب وباللسان، فإذا صدق بقلبه ولسانه كفى في الإيمان. والكفر لا يكون بالجحد والإنكار والستر والتغطية للحق، ولا يجوز أن يكون كفرا إلا ما كان في اللغة كفرا، يعني ولا يجوز إيمان إلا ما كان في اللغة إيمان. فالإيمان هو الإيمان اللغوي وهو التصديق بالقلب، والكفر هو الكفر اللغوي وهو الجحد في القلب، فهذا قريب من مذهب الجهم، لأنهم جهمية، فهذا مذهب الجهم. وكان يزعم ابن الراوندي أن السجود للشمس ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر، وما هو كفر لكنه علم على الكفر، يعني علامة، إذا سجد للصنم هو كافر، لكن علامة على أنه زال التصديق من قلبه، هذا باطل. حسد الصنم والتصديق بقلب موجود، المعرفة موجودة في قلبه. عليه يسجد للصنم ما يعرفون ربهم بقلوبهم، يعرفون، يقول السجود للصنم ما هو كفر، والسجود للشمس ليس بكفر، لكنه علامة على الكفر، دليل، والدليل لأن الله بين أنه لا يصل الشمس إلا كافر. على كل هذه الفرقة تضم إلى الفرقة الأولى والثانية، جهمية، هذه فرقة الجهمية، ثلاث فرق، الفرقة الأولى والثانية والحادي عشر، هذه فرق الجهمية. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. عليه السلام ما يعرفون ربهم بقلوبهم، يعرفون، يقول السجود للصنم ما هو كفر، والسجود للشمس ليس بكفر، لكنه علامة على الكفر، دليل، والدليل لأن الله بين أنه لا يصل الشمس إلا كافر. على كل هذه الفرقة تضم إلى الفرقة الأولى والثانية، جهمية، هذه فرقة الجهمية، ثلاث فرق، الفرقة الأولى والثانية والحادي عشر، هذه فرقة الجهمية. قال أبو الحسن الأشعري: والفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرامية، أصحاب محمد بن كرام، يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمان. هذا معروف مذهب الكرامية، يقول الإيمان هو الإقرار باللسان، إذا أقر بلسانه فهو مؤمن ولو كان قلبه مكذب، والمعرفة بالأعمال الجوارح وأعمال القلوب والمعرفة بالقلب ليست من الإيمان، يكفي أن يقر بلسانه، فإذا أقر بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن عند الكرامية، وإذا كان مكذبا بقلبه يقول كافر ويخلد في النار. فيجمعون بين الأمرين المتناقضين، فيقولون إذا أقر بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كذب بقلبه فهو مخلد في النار. فيقولون فيلزم من قولهم أن المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، وهذا قول المتناقضان، هو مؤمن كامل الإيمان لأنه قرب بلسانه، ومخلد في النار لأنه كذب بقلبه. هذه الأقوال يقول المؤلف، هذه الأقوال التي ذكر الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لا بد في الإيمان بعض الأعمال القلوب عندهم، وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالح. يعني يقول إن المؤلف لما ساق هذا الفرق عن المرجئة عن أبي الحسن العسكري يبين أن أكثر فرق المرجئة يدخلون أعمال القلوب، والذي لا يدخل أعمال القلوب ويقول أن الإيمان هو مجرد التصديق فرقة يسيرة كالجهم، كجهم الصفر والصالحي والحسين الصالحي من القدرية. فالجهم هو الفرقة الأولى، والصالح هي الفرقة الثانية، وكذلك الفرقة الحادية عشرة أصحاب بشر المريسي، والفرقة الثانية عشرة الكرامية. هؤلاء الأربع الفرق ما يدخلون أعمال القلوب في الجوانب في الإيمان، والباقي يعني أربع فرق من إيش؟ من 12 فرقة، 8 فرق تدخل أعمال القلوب، الأعمال في الجوانب أعمال القلوب، وأربع فرق ما تدخل أعمال القلوب. الجهم يقول لا تدخل، أبو حسين الصالح يقول لا تدخل، الفرقة المريسية يقول لا تدخل، الكرامية يقول لا تدخل. فالمؤلف رحمه الله يقول أكثر فرق المرجئة يدخلون أعمال القلوب، والذي لا يدخلها فرقة يسيرة قليلة هم الجهمية والصالحي، فدل على أن القول بأن أعمال القلوب ليست داخلة في مستوى الإيمان قول باطل، ليس عليه إلا فرقة باطلة مهزومة. وفق الله جميع طاعته، والصلاة والحمد لله.